إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأيت أن كثيرا من إخواننا يتهيبون النحو ويستصعبونه، فأردت بفضل الله تبارك وتعالى أن نعيد الكرة مرة أخرى بطريقة أكثر تيسيرا، والتيسير من الله تبارك وتعالى وحده. معلوم أن اللغة هي وسيلة التفاهم، وهي أداة التعبير عن المعاني، واللغة تتكلم بلسان ناطق عما يحسه الإنسان ويجده في باطنه، وهي تتكون من كلمات، وكل ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما يسمى في اصطلاح النحاة كلاما أو جملة مفيدة. كل ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما يسمى في اصطلاح النحاة كلاما أو جملة مفيدة. والكلام المركب من كلمتين مثل الله واحد، ومثل ظهر الحق، ومثل اعمل، وهذه تتكون من فعل والضمير أي اعمل أنت، وإن كانت في ظاهر الأمر تتكون من كلمة واحدة اعمل أي اعمل أنت، فهذا كلام مركب من كلمتين. وقد يتركب الكلام من ثلاث كلمات مثل البركة في البكور إلى غير ذلك من تلك التراكيب، ويتركب الكلام من أكثر من ثلاث كلمات مثل ما ضاع حق وراءه مطالب، ومثل إن الذي يزرع الشوك يجني الجراح إلى غير ذلك. فكل ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما يسمى في اصطلاح النحاة كلاما أو جملة مفيدة. وقد قال صاحب الآج الرومية: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فها هنا أربعة أمور: اللفظ بأن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، فالإشارة مثلا على هذا لا تسمى عند النحويين كلاما. وكذلك الكتابة، والكتابة كلام من حيث الشرع، ولكنها عند النحاة لا يقال لها كلام، لأن الكلام عند النحويين اللفظ، واللفظ لا بد أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، فعند النحاة لا تسمى الإشارة كلاما، بل إن الكتابة عند النحاة لا تسمى كلاما أيضا، وإن كانت في الشرع كلاما. اللفظ المركب أي المؤلف من كلمتين أو أكثر، اللفظ المركب المفيد إفادة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فالكلام عند النحاة كما قال صاحب الآج الرومية اللفظ، فهذا شرط المركب، هذا ثان المفيد أي إفادة يحسن السكوت عليها، وهذه الإفادة قال عنها صاحب الأزهرية: ما أفاد إفادة تامة. وقوله ما أفاد إفادة تامة لفظ يفيد إفادة تامة، هذا يغني عن قولك المركب، لأنه لا يفيد إفادة تامة إلا إذا كان مركبا، لا يفيد إفادة تامة إلا إذا كان مركبا، ولذلك لم يشترط التركيب، بل إنه لم يشترط الوضع أيضا. اللفظ المفيد إفادة تامة يحسن السكوت عليها. وقال: إن قولنا أفاد إفادة تامة يغني عن ذكر التركيب، لأنه لا يمكن أن يفيد إفادة تامة إلا إذا كان مركبا، فاللفظ المفرد لا يفيد إفادة تامة، ولا يخدعنك أنه يؤتى أحيانا باللفظ المفرد ويفيد إفادة تامة، لأننا لو طرق طارق الباب فقلنا من، أي من بالباب أو من الطارق، فقال زيد، فزيد أفادت إفادة تامة وهي لفظة ليست بمركبة وإنما هي لفظة مفردة، والحق أنها ليست كذلك بل هي مركبة، زيد الطارق أو الطارق زيد، فليس كما يتوهم. وكذلك عندما تقول استقم فيقال هذه أفادت إفادة تامة يحسن السكوت عليها، ففيها أمر بالاستقامة وهي كلمة، استقم فعل أمر، ولكن الأمر ليس كذلك في حقيقته، لأن ها هنا ضمير مستتر تقديره أنت، أي استقم أنت، فقامت مقام كلمتين وهي كلمة واحدة كما ترى. فقال صاحب الأزهرية لفظ أفاد إفادة تامة، فالإفادة التامة تغني عن ذكر أو قيد التركيب، لأنه لا يمكن أن يفيد اللفظ إفادة تامة إلا إذا كان مركبا، لأن اللفظ المفرد لا يمكن أن يفيد إفادة تامة يحسن السكوت عليها. ثم قال صاحب الآج الرومية اللفظ المركب المفيد بالوضع، فاشترط الوضع، أي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، وأن يكون مقصودا قصد الواضع وضعه، أن يكون مقصودا، أن يكون موضوعا في الأصل بالوضع العربي ليس مما هو بغير اللسان العربي، فهذا لا يسمى عند النحاة كلاما وإن سمي كلاما عند أصحاب اللغات الأخرى، ولكن عند النحاة من العرب لا يسمى هذا كلاما، لا بد أن يكون موضوعا وضعته العرب للدلالة على معنى من المعاني، وأن يكون مقصودا قصد الواضع وضعه، فيخرج بذلك ما لفظ به السكران والمجنون والنائم والهاذي، قالوا لأنه لم يقصد. وقد ذهب صاحب الأزهرية إلى أننا لا نحتاج إلى قيد الوضع أيضا، فلا نحتاج إلى قيد التركيب كما مر، ولا نحتاج إلى قيد الوضع، قال لأن الوضع إنما يتعلق بالمفردات لا بالمركبات، والذي نحن فيه إنما هو متعلق بالمركبات لا بالمفردات، فليس هاهنا للوضع مدخل. الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، أو ما أفاد إفادة تامة يحسن السكوت عليه، ما كان لفظا وأفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليه. إذا قلت أفاد فائدة تامة استغنيت عن قيد التركيب، لأنه لا يفيد إفادة تامة إلا إذا كان مركبا، وكذلك لا تحتاج أنت إلى الوضع كقيد، لأن البحث إنما هو في التراكيب وليس هو في المفردات، والوضع لا يتعلق بالتراكيب وإنما يتعلق بالمفردات. على كل حال الكلام ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما يعني يحسن السكوت عليه، فهذا يقال له كلام عند النحاة، ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما أي يحسن السكوت عليه، ويقال له أيضا جملة مفيدة. هذا الكلام المركب من كلمتين أو من ثلاث كلمات والذي هو الجمل المفيدة ينقسم إلى قسمين، إلى جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم كقولك الدين يسر، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل كقولك أفلح المؤمنون، أفلح المؤمنون، فهذه جملة فعلية، لما؟ لأنها بدأت بفعل. مسألة التركيب التي هي قيد يستغنى عنه على ما ذهب إليه الشيخ خالد في الأزهرية وعلى ما اشترطه ابن آج الروم في الآج الرومية، مسألة التركيب المركب يكون مركبا تركيبا إضافيا، ويكون مركبا تركيبا مزجية، ويكون مركبا تركيبا إسنادية. إذن المركب، وما هو تعريف المركب في الجملة؟ هو الذي يدل جزءه على جزء معناه، وأما المفرد فهو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، كما في التمثيل لذلك بكلمة بكر، الباء والكاف والراء هذه هي أجزاء الكلمة، كل حرف من هذه الحروف لا يدل على جزء المعنى، الباء لا تدل على جزء المعنى، وأما إذا قلت عبد الله، فهي كلمة مكونة من جزئين، مضاف ومضاف إليه، فهذا مركب إضافي يدل جزء هذا المركب على جزء المعنى. فعبد وهي جزء هذا المركب، وهي كما ترى تدل على معنى، لفظ الجلالة يدل على معنى وجزء هذا المركب الإضافي، فما دل جزءه على جزء معناه فهو المركب، وما لم يدل جزءه على جزء معناه فهو المفرد. فيما نحن فيه من هذا التقسيم، لأن المفرد له اعتبارات كما مر، هذا المركب يكون مركبا إضافيا، أي ما تركب من المضاف والمضاف إليه، كما تقول كتاب الطالب، فكتاب مضاف والطالب مضاف إليه. وقد يكون أيضا مركبا مزجيا، والمركب تركيبا مزجيا، كل كلمتين ركبتا وجعلت بعد التركيب، أي هاتان الكلمتان جعلتا كلمة واحدة، كما تقول بعلبت، تقول حضر موت، تقول سيبوي، سيبوي كلمة أعجمية معناها رائحة التفاح، فهي مكونة من كلمتين ركبتا تركيبا مزجيا، أي صارتا كلمة واحدة، فهذا هو المركب المزجي. وهنالك مركب إسنادي وهو الجملة، الإسناد الحكم بشيء على شيء. ما الإسناد؟ الإسناد الحكم بشيء على شيء، أن تحكم بشيء على شيء، هذا هو الإسناد. المحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. تقول الحلم زين، الحلم زين، وتقول يفلح المجتهد، فها هنا أنت تسند الزين إلى الحلم، فقد حكمت على الحلم بأنه زين، فما المحكوم به؟ الزين. وما المحكوم عليه؟ الحلم، حكمت على الحلم بأنه زين. تقول يفلح المجتهد، أنت حكمت على المجتهد بالفلاح، فإذا يفلح محكوم، محكوم به، والمجتهد محكوم عليه. فالمركب الإسنادي الجملة، اسمية كانت أو فعلية. الإسناد الحكم بشيء على شيء، المحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. هنالك أنواع أخرى، أنواع أخرى من المركبات. هنالك مركب عطفي، مرت الأنواع الثلاثة التي مر ذكرها، هذه إضافة لا بأس بها إن شاء الله. فعرفنا المركب الإضافي والمركب المزجي والمركب الإسنادي، ونعرف الآن إن شاء الله تبارك وتعالى المركب العطفي، وهو واضح جدا، المعطوف والمعطوف عليه. تقول ينال المسلم والمسلمة الحمد والثناء إن أحسن العمل، فهذا كما ترى مركب عطفي، المسلم والمسلمة الحمد والثناء، فهذا معطوف ومعطوف عليه، فيقال له مركب، مركب عطفي. هنالك مركب عددي، تقول أحد عشر، أحد عشر، وتقول ثلاثة عشر وأربعة عشر، هذا مركب عددي. هل 21 إلى 99 من المركبات العددية؟ ليست من المركبات العددية، نعم ليست من المركبات العددية. وأما المركبات العددية فأحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر، أما 21 إلى 99 فليست من المركبات العددية. هنالك نوع آخر من المركبات يقال له المركب البياني، كل كلمتين ثانيتهما موضحة لمعنى الأولى، فيكون مركبا وصفيا أو مركبا توكيديا أو مركبا بدليا، فيقال له المركب البياني، كل كلمتين ثانيتهما موضحة لمعنى الأول. مركب وصفي من صفة وموصوف، تقول فاز التلميذ المجتهد، فالمجتهد موضحة للتلميذ، تقول فاز التلميذ، فإذا قلت المجتهد فهذه توضيح لمعنى الكلمة الأولى، فهذا مركب وصفي. مركب توكيدي، ما تركب من مؤكد ومؤكد، جاء القوم كلهم فهذا مركب بياني، نوعه توكيدي لأن الجملة مكونة كما ترى من مؤكد ومؤكد، وكذلك المركب البدلي وهو البدل والمبدل منه، جاء خليل أخوك، جاء خليل أخوك، فأخوك موضحة لخليل فهذا مركب بياني، ونوعه أنه مركب بدلي لأنه مكون من البدل والمبدل منه، وكذلك التوكيدي مكون من المؤكد والمؤكد، وكذلك الوصفي من الصفة والموصوف. تلحظوا أن البياني اشتمل على التوابع، خلا العطف لأنه قسم برأسه يقال له المركب العطفي، فهذه هي المركبات، أمر يسير، والكلام لفظ مركب مفيد بالوضع، أو كما قال صاحب الأزهرية مقتصرا على ما يحتاج إليه، واللفظ الذي أفاد إفادة تامة يحسن السكوت عليها، فاستغنى عن قيد التركيب واستغنى عن قيد الوضع. تنقسم الجملة التي هي الكلام عند النحويين ما دامت جملة مفيدة، تنقسم إلى أقسام تتكون من أجزاء، فالكلام أو الجملة المفيدة تتكون من أجزاء، وكل جزء منها يسمى كلمة، كل جزء من الجملة المفيدة يسمى كلمة. الكلمة اللفظ المفرد الدال على معنى، لفظ مفرد يدل على معنى، ما معنى المفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فاللفظ المفرد الدال على المعنى هو الكلمة، فالكلمة عند النحويين لفظ، واللفظ ما يلفظ يعني من حروف الهجاء التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء، الكلمة لفظ مفرد لا يدل جزءه على جزء معناه، ويدل هذا اللفظ على معنى، اللفظ المفرد الدال على معنى لابد أن يدل على معنى حتى يكون كلمة، لأنه لو اقتصر على اللفظ المفرد من غير قيد الدلالة على المعنى لكان المهمل كلمة، مع أنه مهمل كمقلوب زي أي ديز، فهذه لا معنى لها لأن الواضع للغة لم يجعل هذه الكلمة مستعملة فيها تدل على شيء، أما زيد فتدل على ذلك الشخص المسمى بهذا الاسم، تدل على ذلك المسمى، تقول زيد، مقلوب زيد دايز، ما معناها؟ ليس لها معنى، فهل هي كلمة في اصطلاح النحاة؟ ليست كلمة في اصطلاح النحاة، لماذا؟ لأنها لا تدل على معنى، والكلمة في اصطلاح النحاة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، كما تقول خالد في إلى يسير يقرأ يتعلم، فإذا لفظ مفرد دال على معنى، هذه الكلمة عند النحاة، أو اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، سواء أكان اللفظ اسما كما تقول زيد خالد محمد، أم فعلا كما تقول صلى وسبح ودرس، أم حرفا كفي وعلى، وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام كما مر، يراد بها الكلام المفيد كما تقول كلمة التوحيد، وهي مركبة من أكثر من كلمة ولكن يقال لها كلمة، كلمة التوحيد، وقد تقال أيضا للخطبة الطويلة، وتقال أيضا للمقالة الضافية ويقال لها كلمة أيضا، ولكن في الأصل الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، سواء أكان اسما أم فعلا أم حرفا، فكل ذلك يقال له كلمة، اللفظ المفرد الدال على معنى. تنقسم الكلمة ثلاثة أقسام، تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. ما هو الاسم؟ الاسم ما يدل على شيء يدرك بالحواس أو بالعقل وليس الزمن جزءا منه، فكل ما دل على شيء يدرك بالحواس أو يدرك بالعقل فيكون محسوسا أو يكون مدركا إدراكا معنويا، ولكن ليس الزمن جزءا منه فهو حينئذ اسم، كما تقول ولد، رجل، مسجد، نهر، تقول زيد، خالد، فهذا كله يدرك بالحواس أو يدرك بالعقل. إذا قلت علم، عدل، شجاعة، هل هذا يدرك بالحس؟ فإذا كل شيء دل على مسمى، على معنى في نفسه وليس الزمن جزءا منه فهو اسم. فما دل على شيء يدرك بالحواس أو بالعقل وليس الزمن جزءا منه، لأنك عندما تقول فيما يدرك بالحواس زيد، هل الزمن جزء منه؟ عندما تقول نهر، هل الزمن جزء منه؟ فإذا دل على شيء يدرك بالحواس وليس الزمن جزءا منه فهذا يقال له اسم. كذلك إذا قلت علم، عدل، شجاعة، فدل على شيء يدرك بالعقل وليس الزمن جزءا منه فهذا يقال له اسم. أما ما يدل على حدوث شيء والزمن جزء منه، والزمن جزء منه، فهذا هو الفعل. فكل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فهي الاسم. وأما كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي أو الحال أو المستقبل، فهي فعل. الحرف يدل على معنى غير مستقل بالفهم، بل يظهر من وضع الحرف مع غيره في الكلام. فالحرف كلمة دلت على معنى في غيرها لا في نفسها. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها وليس الزمن جزءا منه. وكذلك الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث. أما الحرف فكلمة دلت على معنى في غيرها لا في نفسها، دلت على معنى في غيرها، فلا بد من انضمام شيء آخر إليه. وهذا ما قال عنه صاحب الأزهرية: وعلامة الحرف عدمية. علامة الحرف عدمية، يعني لا يدل على شيء في نفسه وإنما يدل على المعنى في غيره. فتجد للاسم علامات وتجد للفعل علامات، وأما الحرف فما ليست له علامة. والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. الحرف ما ليست له علامة، فعلامة الحرف عدمية، لأنه لا يدل على معنى فيه في ذاته في نفسه وإنما يدل على المعنى فيه في غيره. فهذا هو تقسيم الكلمة. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وهذا تعريف كل. إذا نظرنا في الفعل وجدنا أن تعريفه هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والمستقبل. الماضي ما دل على حدث وقع في الزمن الذي قبل زمن التكلم، قبل زمن تكلم، أكل، شرب، حضر، ذهب، هذا كله دل على حدث وقع قبل الزمن الذي تكلم فيه المتكلم بذلك الفعل. فإذن الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. تقول صلى، سبح، فهم، علم، هذا كله دل على أحداث وقعت قبل زمان التكلم، فهذا ماضي. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. أما المضارع فما دل على حدث يقع في زمان التكلم. فالذي يدل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده فهذا يقال له المضارع. كما تقول يصلي، فهو يصلي الآن وصلاته مستمرة، فيقع الحدث الذي هو الصلاة في زمان التكلم وبعده. يصلي، يسبح، يتعلم، ويتعلم الآن والتعلم مستمر، فيقع التعلم في زمان التكلم وبعده. الأمر ما دل على حدوث بطلب، يعني ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، بعد زمان التكلم، لأن الذي تأمره لا يعلم الغيب، فلن يقع الحدث منه، أي لن يطلب منه شيء إلا بعد أن تفرغ أنت من طلبه. فأنت تقول له سبح، فيطلب حصول هذا الحدث بعد زمان التكلم. إذن الأمر ما هو؟ ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، بعد زمان التكلم أي بعد الأمر، بعد أن تلقي إلي الأمر، بعد أن تطلب منه، أنت تطلب منه شيئا، هذا الشيء الذي تطلبه سيقع بعد زمان التكلم، فتقول له صلي طف، كما قال الشاعر القديم: سبح وصلي وطف بمكة زائرا، سبعين لا سبعا فلست بناسك، جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسك. سبح وصلي وطف بمكة زائرا، سبعين يعني سبعة أشواط في سبعة أشواط، سبعين لا سبعا يعني لا طوافا واحدا بسبعة أشواط، وإنما طف طوافي. سبح وصلي وطف بمكة زائرا، سبعين لا سبعا فلست بناسك، جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسك، يعني لم يتماسك عند عروض الرغبات والشهوات، وإنما صاحب الديانة الحق هو الذي يتماسك عند عروض الشهوات وعند طروء الملذات، فلا يعارض الأمر بالشهوة الخفية ولا يجترئ على المنهيات. فعندما تقول سبح وصلي وطف بمكة زائرة، هذه أفعال، وهذه الأفعال تدل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، إذن هذه كلها من قسم فعل الأمر. فإذن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. الاسم له علامات، الكلمة عندما نريد أن نحكم عليها هل هي اسم أو فعل أو حرف عندنا علامات، إذا أجرينا هذه العلامات على الكلمة استطعنا أن نعرف بيقين من أي قسم هي. إذا قبلت الكلمة علامات الاسم فهي اسم، إذا قبلت علامات الفعل فهي فعل، إذا لم تقبل لا هذا ولا هذا فهي حرف. فالاسم له علامات تميزه عن غيره، فإذا قبلت الكلمة علامة واحدة من تلك العلامات أو أكثر كانت اسما. فهذه العلامات هي الجر بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية. إذا قبلت الكلمة الجر فهي اسم. تقول ذهبت إلى بيت أخ عزيز، بيت دخلت عليها إلى وهي حرف جر فجرت، هي مجرورة بالحرف. ذهبت إلى بيت أخ، هذه بيت أخ مجرورة بالإضافة ولكنها مجرورة، فما دام قد قبلت الجر فهي اسم، ولكن الجر هنا ما هو؟ جر بالإضافة. وأما بيت فمجرورة بالحرف، إلى بيت أخ الأولى مجرورة بالحرف وهي بيت، والثانية مجرورة بالإضافة وهي أخ عزيز، هذه نعت فمجرورة بالتبعية. فجمع هذا المثال أنواع الجر. فإذا إذا قبلت الكلمة الجر فهي اسم. الجر قد يكون بالحرف وقد يكون بالإضافة وقد يكون بالتبعية، كما في قولك ذهبت إلى بيت أخ عزيز، بيت مجرورة بالحرف وأخ مجرورة بالإضافة وعزيز مجرورة بالتبعية. فهذه أول علامة من علامات الاسم الجر. التنوين، التنوين نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، وتفارقه خطا يعني في الكتابة، ووقفا يعني إذا قلت أنت لأحد مستهزئا الجهل نور، الجهل نور، إذا وقفت تقول الجهل نور نور، فحينئذ يحذف التنوين. وكذلك إذا كتبتها، ولكن في هذا المثال بالذات ستكتبها بالنون لأن الجهل نور، جهل، الجهل نور، يعني إذا كتبتها تكتب الجهل نور، النون والواو والراء. هل تكتب نون بعد الراء؟ لا تكتب. إذن هي تفارق الاسم في حال يخط، يعني في حال الكتابة أنت لا تكتبها، وكذلك عند الوقع. وأما إذا ما نطقتها فأنت حينئذ تلفظ بالكلمة منونة، يعني في آخرها تلك النون الساكنة، فالتنوين نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. إذا كتبت لا تثبت نون التنوين، وكذلك إذا وقفت عند اللفظ فكذلك لا تثبت نون التنوين. تقول: انطلق الرجل في التعلم انطلاقا حميدا. وتقول: مؤمنات مسلمات حينئذ محمد زيد صهين. وهذه الأمثلة جمعت أنواع التنوين: مؤمنات مسلمات حينئذ محمد زيد صهين. محمد تنوين تمكين، وكذلك زيد تنوين تمكين، وهذا التنوين يدل على تمكن الاسم في باب الاسمية. عندما تقول صهن تنوين تنكير، عندما تقول مؤمنات، عندما تقول حينئذ تنوين العوض، عوض عن أي شيء؟ عن جملة. فإذا من علامات الاسم الجر، سواء كان الجر بالحرف أم كان بالإضافة أم كان بالتبعية، والتنوين بأقسامه، وكذلك دخول أل عليه، دخول أل عليه، فإذا قبلت الكلمة دخول أل عليها فهي اسم. عندما تقول الحق أحق أن يتبع، فحق هذه قبلت دخول أل عليها، الحق أحق أن يتبع فهي اسم. فإذا من علامات الاسم دخول أل عليه، وكذلك دخول حرف النداء، إذا قبلت الكلمة دخول حرف النداء عليها فهي اسم. قال تعالى: وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فأرض اسم، ما علامة الاسمية فيها دخول يا النداء عليها. وقيل يا أرض، يا أرض، فأرض اسم لأنها قبلت دخول يا النداء يا أرض عليها. وكذلك السماء في قول الله تبارك وتعالى: وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يا سماء، فسماء اسم، ما علامة الاسمية؟ دخول يا النداء عليها. من علامات الاسم أيضا أن يسند إليه غيره، أن يسند إليه غيره، سواء أكان المسند اسما، كما تقول الدين يسر، فقد أسندت اليسر للدين، أم كان فعلا مثل ارتقى العلم، فقد أسندت الارتقاء إلى العلم. وتقول تؤخذ الدنيا غلابا، تؤخذ الدنيا غلابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. فإذا تؤخذ الدنيا غلابا، فأن يسند إليه غيره، هذا دلالة على الاسم. ولكن هنا مزيد كلام في أل، وهي علامة من علامات الاسم. جمع هذا كله العلامة ابن مالك رحمه الله في الخلاصة عندما قال: بالجد والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، فهذه علامات الاسم. وعندما قال رحمه الله بالجر هكذا من غير تحديد، دل على الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعي، بالجر والتنوين والندى وأل، دخول أل عليه. أل هذه كلها حرف تعريف، لا اللام وحدها كما يذهب إلى ذلك بعض النحاة، إنهم يقولون اللام هي التي للتعريف، ولكن الصواب والأصح أن أل كلها حرف تعريف، وهمزتها همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال على الأرجح، وهي إما أن تكون لتعريف الجنس، أل هذه تكون لتعريف الجنس فيقال لها أل الجنسية، وإما لتعريف حصة معهودة أي قدر معهود منه ويقال لها العهدية، يقال لها العهدية. ف فإذا العهدية وجنسية وزائدة، وتكون أحيانا زائدة. الجنسية تكون الجنسية للاستغراق، فيقال لها الاستغراقية، الاستغراقية، وقد تكون لبيان الحقيقة. فال الجنسية قد تكون للاستغراق وقد تكون لبيان الحقيقة، والاستغراقية إما أن تكون لاستغراق جميع أفراد الجنس أو لاستغراق جميع خصائصه. يعني لو عرفت هذا ونسيته لا بأس عليك، ولكن لن تخسر شيئا إذا عرفته. والعلم هو الشيء، وبعد الشيء مع الأيام والليالي، مسألة من بعد مسألة حتى تصير المسألة إلى مسائل، وشيء بعد شيء مع الأيام والليالي. فأل كلها حرف تعريف، اللام وحدها على الأصح، همزتها همزة قطع، وصلت لكثرة الاستعمال على الأرجح. قد تكون لتعريف الجنس فيقال لها الجنسية، وإما أن تكون لتعريف حصة معهودة من فيقال لها العهدية. الجنسية تكون للاستغراق فيقال لها الاستغراقية، وقد تكون لبيان الحقيقة. التي تكون لبيان الحقيقة هي التي تبين حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته لقطع النظر عما يصدق عليه من أفراده. كيف تعرف هذه؟ هذه لا يصح حلول كل محلها، لا يصح حلول كل محلها، لأنها ليست للاستغراق. أما الاستغراقية فهي التي يصلح وقوع كل موقعها لأنها للاستغراق. فالفرق بين الجنسية التي للاستغراق والتي لبيان الحقيقة هي أن التي للاستغراق يصلح وقوع كل موقعها، وأما التي لبيان الحقيقة فلا يصلح. التي للاستغراق قد تكون لاستغراق جميع أفراد الجنس فتشمل جميع أفراده. قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ألف الإنسان هي لاستغراق جميع أفراد الجنس، فجنس الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، فهذه لاستغراق جميع أفراد الجنس. وقد تكون لاستغراق جميع خصائصه، تقول أنت الرجل، فألف الرجل هذه الجنسية، ولكن هل هي لاستغراق جميع أفراد الجنس؟ فعندما تقول لا أنت الرجل يعني أنت جميع الرجال في العالم، لا، ولكن لاستغراق جميع خصائص الجنس، أي أنت الذي اجتمعت فيك الرجولة من أقطارها، أنت الذي اجتمعت فيك الرجولة من أقطارها. زيد الرجل، زيد الرجل، فهذه لاستغراق جميع خصائص الجنس لا لاستغراق جميع أفراد. وأما العهدية للعهد الذكري، وهي ما سبق لمصحو بها ذكر في الكلام. تقول جاءني ضيف فأكرمت الضيف، فقال هذه قال لها عهدية، وهي عهدية ذكرية لأنه ذكر قبلها ما يدل عليها. فتقول جاءني ضيف فأكرمت الضيف، فهذه للعهد الذكري، وهي ما سبق لمصحو بها ذكر في الكلام. جاءني ضيف فأكرمت الضيف، يعني الضيف الذي جاءني، جاءني ضيف فأكرمت الضيف، فهذه للعهد الذكري. قد تكون للعهد الحضوري، ما يكون مصحوبها حاضرا. تقول جئت اليوم، اليوم الحاضر، جئت اليوم، فأل في اليوم للعهد الحضوري، لليوم الحاضر، فمصحوبها حاضر. فتقول جئت اليوم، يعني في هذا اليوم الحاضر، هذه للعهد الحضوري. وأما العهد الذهني فهي ما يكون مصحوبها معهودا ذهنيا، فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به. كأن يكون بينك وبين مخاطبك عهد برجل، فتقول له حضر الرجل، يعني أي الرجل المعهود ذهنا بيني وبينك، بينك وبين من تخاطبه، تقول له أنتما تنتظران رجلا، فتقول حضر الرجل، فألف الرجل للعهد الذهني، لأنك وهو أي أنت والمخاطب الذي جرى بينكما الخطاب حاضر في ذهنكما رجل بعينه، فتقول حضر الرجل، فهذه للعهد الذهني، للعهد الذهني. وأما تقول جئت اليوم، فهذه للعهد الحضوري، لأن المصحوب حاضر. جئت اليوم أي في هذا اليوم الحاضر. وأما في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فهذه للعهد الذكري، لأنه سبق لمصحوبها ذكر في الكلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من هو؟ موسى عليه السلام. فقال الله تعالى بعقبها فعصى فرعون الرسول، من هو؟ الذي سبق ذكره. فأل في الرسول للعهد الذكري. قد تكون الزائدة وزيادتها تكون لازمة فلا تفارق ما تصحبه، كما في الأعلام التي قارنت وضعها تقول السمو أل، تقول اليسع، فهي زائدة ولكن زيادتها لازمة لأنها لا تفارق ما تصحبه، كما في الأعلام التي قارنت وضعها تقول السمو أل، هكذا، مع أن أل زائدة ولكنها لازمة لما اقترنت به. وقد تكون الزيادة غير لازمة فزيادتها في بعض الأعلام المنقولة عن أصل للمح المعنى الأصلي، يقول لها أل التي للمح الأصل، أل التي للمح الأصل. لو لم نخرج إلا بسماع هذه المصطلحات ثم يقدر الله تبارك وتعالى أن ترسخ في الأذهان بعد، لكنا قد تقدمنا شوطا بعيدا. ولكن رجاؤنا في الله تبارك وتعالى أنها لا تكون كذلك، بل نسبق سبقا بعيدا ونقطع شوطا طويلا بإذن الله تبارك وتعالى من أول قفزة إن شاء الله. فإذا أل تكون زائدة وزيادتها تكون لازمة أو غير لازمة. متى تكون لازمة؟ هي التي لا تفارق ما تصاحبه، كما في الأعلام التي قارنت وضعها، قارنت الوضع، قيل له هكذا في البدء السمو ألو اليسعو، فهي زائدة نعم ولكن زيادها هنا لازمة. وقد تكون الزيادة غير لازمة كزيادتها في بعض الأعلام المنقولة عن أصل للمح المعنى الأصلي، يعني لملاحظة ما يتضمنه الأصل المنقول عنه من المعنى، كما تقول الحارث أو تقول النعمان، وهذه الزيادة دائما تكون سماعية، الزيادة سماعية. عندنا شيء آخر من تلك الأقسام وهو أل الموصولة، أل الموصولة، لأننا ذكرنا هذا كله من أجل أن نصل إلى شيء، دخول أل عليه هكذا دائما. فما تقول في قول الفرزدق ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته، أل ترضى حكومته، ترضى فعل أو اسم، فعل ترضى، ومع ذلك دخلت عليه أل، فماذا تقول؟ أنت بين أمرين، إما أن تقول إنه اسم وهو ليس باسم، وإما أن تقول أل تدخل على الاسم والفعل فليست خاصة بالأسماء، وليس كذلك بل هي خاصة بالأسماء. فماذا نصنع؟ ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته، فدخلت أل على فعل. يقول لا، ليست هذه من تلك البابة، أل هذه هي الموصولة، ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. أل الموصولة قد تكون موصولة بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وهي الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول بشرط أن لا يراد بها العهد أو الجنس. تقول أكرم المكرم ضيفه، أكرم المكرم ضيفه، وأكرم المكرم ضيفه، فهي داخلة على اسم الفاعل واسم المفعول، ولم يرد بها العهد ولم يرد بها الجنس، فهذه الموصول. فرغم من هذا إن أردت أن تنساه فانسى، لا بأس عليك ولا حرج ولن يضيرك. ولكن ما هي علامات الاسم؟ الجر، تنوين، دخول أل عليه، دخول حرف النداء وأن يسند إليه غير. ما علامات الفعل؟ للفعل علامات تميزه كما للاسم، فمتى قبلت الكلمات علامة من تلك العلامات التي تميز الفعل، متى قبلت علامة منها أو أكثر كانت الكلمة فعلا، كانت الكلمة فعل، علامات الفعل. هذه العلامات هي أن تتصل به تاء الفاعل، قرأ تقول قرأت، درس تقول درست. فقرأ مثلا تتصل بهذه الكلمة تاء الفاعل فتقول قرأت، قرأت، قرأت، قرأتما، قرأتم، قرأتن، فاتصلت به تاء الفاعل، اتصلت بالكلمة تاء الفاعل، فإذا هذه الكلمة فعل. فإذا من علامات الفعل أن تتصل به تاء الفاعل، قرأت وقرأت وقرأت إلى آخر الضمائر. وأن تتصل به تاء التأنيث الساكنة، كما تقول المرأة نالت أكثر من حقوقها، أكثر، المرأة نالت، نالت، فنال اتصلت بها تاء التأنيث الساكنة. لماذا ذكرت الساكنة؟ احتراز عن غير الساكنة، لأنها ليست من علامات الفعل. فعندما تقول هذه شجرة، شجرة، فهذه تاء تأنيث متحركة، شجرة، ولكنها اتصلت بماذا هذه؟ باسم أم بفعل؟ باسم. فإذا لابد أن تحترز بذكر الساكنة، فتقول أن تتصل به تاء التأنيث الساكنة، كما في نالت وصامت، تقول هند صلت فرضها وصامت شهرها. وهذه التاء التي هي تاء التأنيث الساكنة احترازا من غير الساكنة، لأنها ليست من علامات الفعل، أن تتصل به تاء التأنيث الساكنة هذه تدخل على الماضي دون غيره، تدخل على الماضي دون غيره. من علامات الفعل أيضا أن تتصل به تاء المخاطبة، تقول نشي أبناءك على تقوى الله، نشي، هذه ياء المخاطبة، نشي أبناءك على تقوى الله، نشي. فأن تتصل بالكلمة ياء المخاطبة فهذه دلالة على فعليتها، فالفعل من علاماته أن تتصل به ياء المخاطبة. وأن تتصل به نون التوكيد، أن تتصل به نون التوكيد سواء كانت مخففة أم كانت مثقلة، تقول لأستسهلن الصعبة، لأستسهلن الصعبة. وكما قالت امرأة العزيز ولا يكون من الصاغرين، تقول اصبرن على مشاق الدرس، اصبرن على مشاق الدرس، اصبرن. فإذا اتصلت بالكلمة نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة دل ذلك على فعليتها. فإذا تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وكذلك ياء المخاطبة ونون التوكيد هذه كلها علامات من علامات الفعل. كذلك إذا قبل دخول قد عليه، وقد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، في علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، ولكن إذا قبلت الكلمة دخول قد عليها فهي فعل. يعني هات اسما، تقول زيد، هل يقبل زيد أن تدخل قد عليه؟ لا يقبل، حر هو. قل إيش هذه؟ قد زيد، لا يقبل زيد أن تدخل قد عليه، وإنما تدخل قد على الأفعال، تقول قد يحضر فلان أو قد حضر فلان، فدخلت قد على يحضر وعلى حضر، يحضر مضارع وحضر ماض. إذن قد من علامات الأفعال، إذا دخلت قد على الكلمة دل ذلك على فعليتها، أي على أن الكلمة فعل. ولكن قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، إذا دخلت قد على الماضي فإنها تفيد التحقيق أو التقريب، قد أفلح المؤمنون، هذه تفيد ماذا؟ تحقيق، قد أفلح المؤمنون. فقد دخلت هنا على الماضي وأفادت التحقيق. عندما تقول قد قامت الصلاة، هل قامت أم ستقام؟ ستقام، فهذه للتقريب، فدخلت قد هنا على الفعل الماضي لإفادة التقريب. المضارع تدخل قد عليه أيضا، وتدخل للتقليل أو للتكثير، فتقول قد ينال المجتهد بغيته، هذه للتكثير، فكثيرا ما نال المجتهد بغيته، فقد هنا للتكثير ودخلت على الفعل المضارع. إذا دخلت قد على الفعل المضارع أفادت التكثير، كما في هذا المثال قد ينال المجتهد بغيته، وقد تفيد التقليل كما في قولك قد يصدق الكذوب. قد يصدق الكذوب، هل يصدق الكذوب؟ هذا كذوب ليس بكذاب، وإنما هي صيغة مبالغة من اسم الفاعل، كذوب فعول يعني كثير الكذب، فكذبه قليل أو كثير؟ كذبه كثير، وصدقه قليل أو كثير؟ قليل. فعندما تقول قد يصدق الكذوب يعني قد يصدق، فهذه للتقليل أو للتكثير؟ للتقليل. وأما عندما تقول قد ينال المجتهد بغيته، هذه للتكثير، فإذا قبلت الكلمات دخول قد عليها فهذه علامة على فعليتها، أي على نافع. كذلك إذا قبلت دخول السين أو سوف، المضارع تدخل عليه السين وتدخل عليه سوف، يدخلان على المضارع السين وسوف، السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد. هذا ما هو شائع ذائع عند جماهير النحاة، وليس كذلك في حقيقة الأمر، ولكن لم يحن حين ذلك بعد، لعله يأتي إن شاء الله، لكن ضعه في زاوية تلافيف المخ ولو الخلفية، أن الأمر ليس كما قال جمهور النحاة، هم يقولون السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد، وذلك الأمر المهم الذي هو النحو القرآني، أن نجعل القرآن حاكما على النحو، لا نجعل النحو حاكما على القرآن، هذا المشروع العملاق فيه الاستقراء للكلمات القرآنية وللاستعمالات القرآنية وما يتعلق بقواعد النحو المتداولة، لكي يكون القرآن حاكما على النحو وليس النحو حاكما على القرآن، لأنه لا يخفاك أن كثيرا من الشواهد إنما هو مصنوع مختلق، وقد تجد البيت المفرد قد صار شاهدا لقاعدة برأسها، وليس كلام الله تبارك وتعالى بمنجات عن الاستشهاد في الوقت الذي يستشهد فيه بأقوال الأعراب الذين كانوا يأكلون الشيح والقيصوم ويبولون على أعقابهم، وكثيرا ما اختلقت الشواهد ولم تكن شواهد حقيقية. فإذا السين وسوف من علامات الفعل المضارع، قالوا السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد. إذن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الاسم وما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، والفعل وهو ما دل على حدث اقترن بزمان، وهو ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. هنالك حروف يقال لها حروف المضارعة، جمعوها في كلمة أنيت أو نأيت. المضارع يؤخذ من الماضي، فالماضي الأصل، والأمر يؤخذ من المضارع، تقول ذهب يذهب اذهب. الحرف ما دل على معنى في غيره. علامات الاسم كما مر: الجر بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، والتنوين وهو على أقسام، وهي تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض وتنوين الترنم، كما في قول الشاعر: أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. وهذا التنوين الذي هو تنوين الترنم يلحق القوافي المطلقة: أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصاب. وتنوين الغالي، من الذي قال به؟ الأخفش، قال إياك أن تجعل شرح الأشموني بحاشية الصبان تحت وسادتك ليلى حتى لا يخرج لك الأخفش رحمه الله الشاهد عليه وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، وهو يلحق القوافي المقيدة. لا عليك ما دمت قد عرفته فلا تنسى، قد عرفته فإياك أن تنسى. دخول آل على الاسم، وهي تميز الاسم عن غيره كما مر، وتلحظ فيها أمرا وهو أن آل الموصولة تدخل أيضا على إيش؟ على الفعل، كما في قول الفرزدق ما أنت بالحكم آل ترضى حكومته. دخول حرف النداء على الاسم علامة من علامات الاسم أيضا، أن تدخل عليه أحرف النداء وكذلك الإسناد. وأما الفعل فالفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، ولكل منها علامة تميزه. الفعل الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم في الزمان الماضي، تقول فاز المجدون. ما هي علامات الفعل الماضي؟ نحن ذكرنا علامات الأفعال مجملة من غير تحديد، فلنميزها، فإن الله يحب العدل، فلنميز هذه من هذه حتى تختص كل واحدة بما لها. ما هي علامات الفعل الماضي؟ تاء التأنيث في قول الله تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت، التاء تاء التأنيث الساكنة، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت، هذه التاء هي تاء التأنيث، بكلمات ربها وكتبه وكانت، فهذه أيضا تاء التأنيث الساكنة. وكلها كما ترى أحصنت صدقت كانت أفعال ماضية اتصلت بها تاء التأنيث الساكنة. فإذا من علامات الفعل الماضي اتصال تاء التأنيث الساكنة. لما قلنا الساكنة؟ احترازا من المتحركة، لأنها لا تختص بهذا ولا ليست من علامات الفعل أصلا. فدخول تاء التأنيث أو اتصال تاء التأنيث بالفعل يدل على أنه فعل ماض، وكذلك تاء الفاعل المتحركة، قد تكون تاء الفاعل للمتكلم كما تقول اجتهدت وتصدقت، هذه تاء الفاعل المتحركة لمن؟ للمتكلم، تقول أنت اجتهدت وتصدقت، وقد تكون للمخاطبة المؤنثة تقول اجتهدت وتصدقت. فإذا من علامات الفعل الماضي هاتان العلامتان: اتصال تاء التأنيث الساكنة به، وكذلك تاء الفاعل المتحركة، وقد تكون تاء الفاعل للمتكلم وقد تكون تاء الفاعل للمخاطبة المؤنثة. الفعل المضارع ما دل على حدث وقع في الزمن الحاضر أو المستقبل، يعني الذي يكون بعد زمن التكلم، تقول عندما تصاحب الغادر فسوف تصلى بنار غدره. علامات الفعل المضارع: قبول لم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فإذا قبل الفعل دخول لم عليه فهو فعل مضارع، لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع. وأن يكون الفعل مبدوءا بحرف من حروف المضارعة، همزة والنون والياء والتاء، تقول أحافظ نحافظ يحافظ تحافظ، تقول أستغفر نستغفر يستغفر تستغفر. فإذا كان مبدوءا بحرف من حروف المضارعة وهي المجموعة في كلمة أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء، فإذا كان مبدوءا بحرف من أحرف المضارعة فإنه حينئذ يكون فعلا مضارعا. ولها شروط، لأن الحرف قد يكون حرفا أصليا، يكون حرفا أصليا، يكون من بنية الكلم، ويكون الفعل ماضيا. تقول أقبل فعل مضارع لأن أوله همزة، أقبل وهو فعل ماض. ولكن نعرف هذا الآن، نعرف أن هنالك ما يقال له أحرف المضارعة، ما هي؟ الهمزة والنون والياء والتاء، وأن هذه الأحرف إذا بدأ بها الفعل كان فعلا مضارعا. وكذلك قبول حرفي التسويف السين وسوف. قال تعالى سيصلى نارا ذات لهب، وقال تعالى كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون. النحاة يقولون كما مر جمهورهم يقول بل يكاد يكون إجماعا أن السين للقريب أو للبعيد، قريب استقبال القريب، وسوف حسن. عندما تنظر في هذا المثال سيصلى نارا ذات لهب، متى يصلاه؟ يوم القيامة. قريب أو بعيد هذا؟ الله أعلم. ولكن كلا سوف تعلمون، قريب أو بعيد؟ قريب، وقد علم صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والواحد منهم يعلم بموته، ليس فقط بقيام القيامة العامة بل قيام قيامته هو. إذن فهل هذا يسير على قاعدة النحاة؟ لا يسير على قاعدة النحاة، ولكن إذا قبل الفعل حرفي التسويف السين وسوف فهو فعل مضارع. الفعل الأمر ما دل على حدث يطلب بصيغة الأمر. عندما يقال لك تسلح بالعلم والإيمان، تسلح هذا يطلب منك بصيغة الأمر، والأمر إذا كان من الأعلى للأدنى فهو أمر على حقيقته. قلت استغفروا ربكم، استغفروا ربكم، هذا أمر على حقيقته. أقيموا الصلاة، هذا أمر على حقيقته من الأعلى للأدنى. أما عندما تقول اللهم يا رب العالمين اغفر لي، هذا أمر أيضا ولكنه من الأدنى للأعلى، يكون دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي، هذا أمر اغفر لي، ولكن عندما يكون صادرا من الأدنى للأعلى يكون دالا على الدعاء. أما عندما يكون من المساوي للمساوي فهو للالتماس أو الرجاء، تقول لأخيك ناولني كذا افعل كذا، ليس هذا أمرا على حقيقته فلا سلطان لك عليه، وليس هو بدعاء، وإنما هو من مساو لمساو فهو على سبيل الالتماس. علامات الفعل الأمر أن تتصل به ياء المخاطبة المؤنثة. قال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واتصلت بهذه الأفعال ياء المخاطبة المؤنثة. ياء المخاطبة اقنتي، لما تقول ذاكري وتقول استقيمي، فهذه ياء المخاطبة المؤنثة، فإذا اتصلت بالفعل دل على أنه فعل أمر. تقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أن تتصل به ياء المخاطبة المؤنثة وأن يدل على الطلب، أن يكون معناه موجها للمخاطب حيث يطالبه بفعل شيء. أما الحرف فهو لفظ لا يدل على معنى بمفرده، وإنما يدل على معنى مع غيره، كما في الحرف في، هذا الحرف لا يدل على معنى بمفرده ولكن يظهر معناه عندما تقول الكتاب في المكتبة أو تقول المسلم في المسجد، فيدل على المعنى عند اقترانه بغيره، وحينئذ يحمل على الظرفية، تقول الكتاب في المكتبة المسلم في المسجد، فعندما تركب مع غيره من الكلمات أفاد معنى. علامة الحرف أنه ليست له علامة، فالحرف ما ليست له علامة، يعني أنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال. الأحرف أنواع، منها ما يختص بالأسماء فحروف الجر والحروف الناسخة. حروف الجر من إلى في عن على الكاف واللام والباء إلى آخر أحرف الجر، هذه مختصة بالأسماء، هذه الأحرف مختصة بالأسماء، فمن الأحرف ما هو مختص بالأسماء مثل حروف الجر، وأيضا الحروف الناسخة إن أن كأن لكن ليت لعل، هذه كلها حروف ناسخة وهي مختصة بالأسماء لأنها لا تدخل إلا على الجملة الإسمية كما تعلم، هذه من النواسخ، فهذه الأحرف الناسخة مختصة بالأسماء. هنالك حروف مختصة بالأفعال كحروف الجزم لم ولا الناهية لام الأمر لما، هذه كلها حروف جزم وهي مختصة بالأفعال. وكذلك حروف النص أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، كل هذه الأحرف الناصبة مختصة بالأفعال. هنالك حروف مشتركة بين الأسماء والأفعال كحروف العطف، الواو وثم والفاء وأو وأم وبل، هذه كلها مشتركة بين الأسماء والأفعال، تدخل على الأفعال كما تدخل على، يعني تكون قبل الأفعال وتكون قبل الأسماء. كذلك حروف الاستفهام الهمزة وهل، وكذلك حروف النفي ما ولا. فإذا علامات الفعل هي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة، وكذلك نون النسوة، وتلحق آخر الفعل الماضي والمضارع والأمر أيضا للدلالة على أن الفاعل مؤنث. تقول أيتها الطالبات اسمعن، الطالبات فهمن الدرس، الطالبات تعلمن العلم، وكذلك نون التوكيد تكون آخر الفعل المضارع والأمر فقط، سواء كانت ثقيلة أم كانت مخففة. لنخرجنك يا شعيب، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، فتكون مثقلة وتكون مخففة. من علامات الفعل أيضا دخول قد عليه، وهذه علامة خاصة بالفعل الماضي، قد أفلح المؤمنون، ودخول السين وسوف، وهذه خاصة بالفعل المضارع، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. النواصب والجوازم أيضا، أي دخول أدوات النصب وأدوات الجزم، لا تدخل إلا على الأفعال. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تعالى لم يلد ولم يولد، أدوات النصب لن وأن وكي ولام التعليل ولام الجحود، وأدوات الجزم لم ولما ولام الأمر ولا النهي. فالنواصب والجوازم هذه لا تدخل إلا على الأفعال. فهذا تطواف كما ترون حول علامات الأفعال خاصة وعلامات الأسماء أو الاسم، وكذلك الحرف الذي ليست له علامة، مسكين لا علامة له، علامته عدمية، وعلامة الحرف عدمية يعني ليست له علامة، والحرف ما ليست له علامة. علامات الأفعال قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. بتا فعلت، بتاء فعلت، بتا فعلت وأتت، أي تاء أتت، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. فعلامات الأفعال المختصة بالأفعال أربع ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت، احفظه يجمع لك شتات ما تناثر. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. بتا فعلت تاء الفاعل، تاء الفاعل سواء أكانت للمتكلم أو للمخاطب، المذكر أو المؤنث. تقول قمت، قمت، قمت، أحسنت، أحسنت، أحسنت، تاء الفاعل، تاء التأنيث الساكنة، وأتت بتا فعلت تاء الفاعل، وأتت أي تاء أتت وهي تاء التأنيث الساكنة. تقول أطاعت، اهتدت، درست، تعلمت، نجحت، تاء التأنيث وهي ساكنة لفظا مفتوحة خطا، ساكنة لفظا، لأنك تقول استمعت ولكنها مفتوحة، تاء مفتوحة ليست مربوطة كما يقول، هي مفتوحة خطا يوقف عليها بالتاء. وهذه علامة الأفعال المختصة بالماضي، هذه علامة الأفعال المختصة بالماضي. عندما تقول مستمعة، التاء متحركة لفظا، حركة إعراب تتغير بتغير العوامل الداخلة عليه، تكتب تاء مربوطة ويوقف عليها بالهاء. فالفرق بين تاء التأنيث التي تكون كذلك ساكنة، وتلك التاء المتحركة لفظا وهي حركة إعراب تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها. تقول مثلا ناجية، مررت بناجية وقالت ناجية وسمعت ناجية، فالتاء هذه ظهرت عليها علامات الإعراب المختلفة لما اتصلت بالاسم، لما اتصلت بالاسم ظهرت عليها تلك العلامات. المرأة دائما أو الأنثى تتحمل الكثير، فكلمة مسلم عندما تدخل عليها تاء التأنيث المربوطة هذه مسلمة، يظل مسلم في حاله لا يبالي، وأما هذه المسكينة في آخر الكلمة مسلمة تن مسلمة تن مسلمة تن، ومسلم على حاله، وهذه التاء المسكينة يظهر عليها ما يظهر من علامات الإعراب. هذه تكتب مربوطة، تاء التأنيث الأخرى تكتب مفتوحة، وإذا وقفت عليها فإنك تقف عليها بالتاء، تقول استمعت أطاعت، تقول عائشة أطاعت أي أطاعت ربها، ولكن عندما تقول مطيعة عند الوقف فإنك حينئذ تقف عليها بالهاء، تقول مطيعة، لا تقول أنت عند الوقف مطيعة أو مطيعة، وإنما تقول مطيعة، فهي تاء مربوطة وعند الوقف عليها يوقف عليها بالهاء، وأما الأخرى فإنها تاء مبسوطة أي مفتوحة خطة، وعند الوقوف عليها نقف عليها بالتاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقرب علينا البعيد، اللهم قرب لنا البعيد، وافتح لنا في العلم فتوح العارفين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.